فقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تستبي به؟ فيقول نعم. فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر ما هو أيسر من ذلك. حدثنا يعني سئلت ما هو أيسر وهو أن لا تشرك بالله هذا له الآخر فأبيت إلا الشرك نسأل الله العافية. لقد أردت منك ما هو أيسر من ذلك ألا تشرك به فأبيت إلا الشرك نسأل الله العافية. نعم. حدثنا عمر بن حفص حدثني أبي قال حدثنا أنس قال حدثني قتيبة عن علي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار ما استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. قال الأعمش حدثني عمرو عن قيثمة عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح فبالى حتى ظننا أنه ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة ومن لم يجد بكلمة طيبة. قد بلغ وأنذر اللهم صل على الله اكبر. كلمة أشاح أعرض يعني أشاح بعنقها التبت اللهم صل على الله. ورد الدعاء في صلاة اللهم من حساب اليسيرة ما أتذكر شيء. نعم. شباب يدخل الجنة سجون أهلا بغير حساب. كيف كلام على ذلك ذلك العرب حمده ذلك العرب شرعي الحوال الشيخ. نعم الله يحسن حساب اليسير من عدامه لأحمد شو لأحمد ويدني آخر أن عائشة كان رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ببعض سنته اللهم حاسبني حساب اليسير. فلما انصرف قلت يا رسول الله ما حساب اليسير؟ قال أن ينظر في كتابي فان تجاوز له عنه إن من يخشى الحساب يا عائشة يومئذ السنة. بس ولا تكلم عن هذا. نعم. يقول يحمل ابن خمس سنوات. بعيد. أنت مش الحساب يا شرف ناجي. السنة بالنظر الكتاب. ويعرف المقام ذاك العرب. علم تعالى الله. ما رأيك؟ ما رأيك؟ شو هذا؟ نعم نحسن؟ طبعاً يا نسل يعرف نسل عليك. قوله إننا ذلك العرض في رواية القطان وقال ذاك العرض يعرضون ومن يوقش حساب هذا يعرضون؟ وأخرج الترمذي لهذا الحديث شاهد من رواية أن الناقة كانت عن أنس من حوص لعذب وقال لي قلت وقال عن النام علي بن أبي بكر صديق ربما أخطأ قال قلت لي منا قولي إنما ذلك العرض أن الحساب المذكور بالآية إنما وأن تعرض عن المؤمن عليه حتى يعرف منه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عدونا في الآخرة. فلا في حديث ابن عمر في النجوى قال عيار القول عذب له معنيان أحدهما أن نفس الناقة في حساب العرض ماضي التوقيف على قبيح ما ساد والتوبيخ تالي الثاني أن يفضي إلى استحقاق العذاب إلا حسنة للعبد إلا من الله بإقداره على توفره عليه بها وإدارته لها ولأن الخالص للتي قليل وغيرها الثاني قوله في رواية أخرى هلك

حديث جابر عند أبي حاتم الحاكم زاد حسناته على سيئات. نعم. حديث جابر. عند أبي حاتم الحاكم زاد حسناته على سيئات. فذاك الذي يقتل الجنة بغير حساب. ماذا هذا؟ هذا لا عندكم مرفوعة؟ لا ماذا؟ نعم هذا نص القرآن. نعم شغل الموازين وصار فيه من زادت الحسنات على السيئات نجا. نص القرآن الكريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر الجنة 70,000 بغير حساب. حدثنا عمار بن ميسرة حدثنا ابن فضيل حدثنا حسين حدثني أسيل بن زيد حدثنا حسين عن حسين قال حدثنا حدثني أسيل بن زيد. أسيل بالدال. نعم. أنا عليه. غريب. هذا غريب. شوف غريب. أوله حدثني أسيل. فك الحمد لله وكسر المحمد اللي هو بن زيد الجماع بالدين الصوفي حدث ببغداد. قال أبو حاتم كانوا يتكلمون فيه وضعفه الجماعة وأخشى ابن معين فيه القول وليس له عند الفقهاء سوى هذا الموضع قد قرنه فيه بغيره ولعله كان عنده القطع قاله أبو مسعود ويحتمل أن لا يكون خبر أمره كما ينبغي وإنما سمع له هذا الحديث الواحد وقد وافقه عليه جماعة من صهيب بن عمان عند أحمد صهيب بن جيم الجيم والسين نعم سين صغير نعم ماذا شرح من الله صغير من الله يشوفه خير الله وقد وافقه على الجماعة منه صغير بن نعمان عند أحمد وسعيد بن منصور عند مسلم غيرهما وإنما احتاج إليه اقرارا من تكفير الإسلام بعينه وإنما احتاج إلى اقرارا من تكفير الإسلام بعينه فإنه أخذ السنة الأول في الطب في باب من استواء ثم عاده هنا فأرى غير طريقه شيء وتقدم له في الطب أيضا في باب من لم يرقي من طريق حصين بن ذهب بن عبد الرحمن وتقدم له في الطب أيضا في باب من لم يرقي من طريق حصين بن ذهب ناس من طريق حصين بن ذهب كان عندكم كل عن ناس عن حسين بن عبد الرحمن وتقدم باختصار قريبا من طريق شعبة عن حسين بن عبد الرحمن في حسين بن عبد الرحمن أسيد بن زيد هذا عن السلف حدثنا عمار بن ميسرة حدثنا ابن طويل حدثنا حصين قال حدثني أسيد بن زيد حدثنا حسين عن حصين قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر معهم أمة والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده فنظرت فإذا ثواب كبير ثواب كبير هؤلاء أمتي قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا ثواب كبير قال هؤلاء أمتي وهؤلاء 70,000 حجامهم لا حساب عليهم ولا العذاب قلت ولم قال كانوا لا يكتبون ولا يتقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام اليه الكاتب بن محصن فقال اللهم اجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام اليه رجل اخر فقال الله ان يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشه والمعنى انهم كانوا غاية في الاستقامة وأداء الفرائض وترك المحارم وترك بعض الأشياء التي في قسم المباح توكل على الله عز وجل وتلذذا لما

ما بين عاتق حين شهد 700 عام فضيلة على حضرة عظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله. وظاهر الأحاديث أنهم أقسام وأصناف في عظمهم وعظم أجسامهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبال وسنده صحيح نعم وسنده صحيح ولم يصدق برقبه لكنه حكم الرقبه آخر شطر يديه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت كافر يوم القيامة أعظم من مقبل فأقرون لتنتهي أن من جهة دخول العذاب وسنده صحيح ولم يصدق برقبه لكنه حكم الرقبه لأنه لا مجال للقريب وقد أخرج أوله مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن وزاد وغنى بجلده مسيرة 3 أيام وأخرجه جزار من وجه ثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح بلفظ غنى بجلد الفاكر وكثافة جلده 42 ذراعا الثاني 40 ذراعا بذراع الجبار أخرج وجهك نعم ذراع الجبار مثل سائر السلاح إن صح نعم لكن الذي أودوه المسلمين هذه مثل لما أودوه هو أقسام في ضرر أقسام وأصناف نعم وأخرج وجه أخي وقال أراد بذلك التهويل يعني برق الجبار فقال ويحتمل أن يريد جبارا من الجبابرة إشارة إلى عظم الذراع وجد ابن حبان لما أخرجه في صحيحه لأن الجبار ملك كان بجبل في مرسل عبيد بن عمر عند ابن مبارك بجود بسند صحيح وتتابع جلده 70 ذراعا وهذا يؤيد الاحتمال الأول لأن 70 تطلق للمبالغة ولبيهقي من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه وفقده مثل ورقاء ومقعده مثل ما بين المدينة وقبلها وأخذ الترمذي ورقه بين مكة والمدينة وورقاء بفتح الواو والسكون الظاهر بعد جبل معروف بالحجاز وقبل بن حجر في حديث أبي ذر رضي الله عنه وكأن اختلاف هذه المقادير محمول على اختلاف تعليم الكفار في النار وقال القرطبي في المهم انما عظم خلق الكافر في النار ليعظم عذابه ويضاعف المه انما عظم خلق الكافر في النار ليعظم عذابه ويضاعف المه ثم قال وهذا انما هو في حق البعض بدليل الحديث الاخر ان المتكبرين ينصرون يوم القيامه امثال الذب في صور الرجال ساقون الى سجن في جهنم ويقال له مولى قال ولا شك في ان الكفار متفاوتون في العذاب كما علم من الكتاب والسنه ولان نعلم على القطع ان عذاب من قتل الانبياء وفتك في المسلمين وأفسد في الأرض ليس متفاوتا لعذاب من كفر فقط وأحسن معاملة المسلمين مثلا وقلت أما الحديث المذكور وأخذه الترمذي والنسائي بسند جيد عن أحمد بن سعيد عن أبيه عن الترمذي رضي الله عنه ولا حجة فيه المدعى لأن ذلك إنما هو في أول الأمر عند الحشر وأما الأحاديث الأخرى فمحمود يعني يكثر أمثال الذر إهانة لهم ثم يعظمون في النار نسأل الله العافية لا منافاة كما قال المؤلف لا منافاة حجرهم يوم القيامة مثلا ذر المتكبرون إهانة لهم وصغارا لهم ثم يعظمون في النار كما يشاء الله سبحانه وتعالى نعم نعم وأما الأحاديث الأخرى محمودة على ما بعد الاستقرار في النار فأما ما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه رفع إن الكافر ليسحب لسانه الخرقة والخرقتين يتوفأه الناس سنده ضعيف وأما تفاوت الكفار في العذاب فلا شك فيه ويدل على الكفر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وهم متفاوتون بلا شك نعم صلى الله عليه وسلم قال وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرني المغيرة بن سلمة حدثنا وهيب بن أبي حازم وهيب عن أبي حازم وهيب عن يعني وهيب بن خالد نعم والله حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سالم بن سالم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير باكر في ظلها إن في الجنة لشجرة تسير راتب في كلها 100 عام لا يقطعها. شو الراتب؟ إن في الجنة لشجرة تسير راتب في كلها 100 عام لا يقطعها. قال أبو حازم تحدثت به النعمان بن أبي عياش فقال حدثني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة تسير راتب جواد أو مضمر السريع 100 عام وما يقطعها. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي 70 أو 700 ألف لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخر بعضهم بعضا لا يدخل أوله حتى يدخل آخره وجوههم على قوة القمر ليلة البدر. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا عبد العزيز قال انا على ما سمعنا صوت القمر ليله البدر ثم لن ينولهم على اشد كوكب دري اضاعه في السماء. ورد في فتاوى الشيخ رحمه الله ما يدل على انه ورد على صوت الشمس ولم اقف عليه ينبغي يكتب الشيخ عن ورد والحافظ أعلم ما ذكر هنا لا لن تبس هذا ورد شيء في هذا من أجل الرواية فقمع رواية السابقة وقال إسحاق بن إبراهيم أليسكم معلقة؟ نعم سلام إبراهيم ورد الله عليه نعم شيخ لك شيخ لك نعم لكن تعتبر من باب التعليق نعم تعليق صنع أخر مذاكرة نعم إذا فعل قال لنا مذاكرة لنا أخر وإذا ما قال لنا ومعلق نعم حدثنا عبد الله بن مسلم ما تكلم عليه قال قال إسحاق أيوة 70 أو 700 مثل ما قال إسحاق مثل ما قال إسحاق 70 أو 700 شك مثل ما قال إسحاق معلق قال الحافظ بن جنبي فتشير وقت بغلها لتعامل الأفضل هذا ما تمت؟ تمت معلق؟ نعم نعم ماشي نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. قال أبي تحدثتم ما رد أبي عياش فقال أشهد لسمعت أبا سعيد رضي الله عنه يحدث ويزيد فيه كما ترى أول الكوكب الغالب في الأفق الشرقي والغربي. يعني لا يتراءى في المنافس يتراءى من وراء فوقهم شيء عظيما كما يتراءى الآن الكواكب في السماء من هنا ومن هنا. الله أكبر لاختلاف منازل أهل الجنة وتنوعها. اللهم استعان لعظم ثوابهم وتفاوت ما أعطيهم الله من النعيم من دون أن يكون في قلب شيء في قلب أحد منهم شيء من تألم أو حزن. لو كنت في نعيمه راض بنعيمه وفي لذة بنعيمه لا يرى أن أحدا فوقه في ذلك النعيم كله في نعيم وفي سرور وليس هناك حزن ولا تعلم ولا حسد ولا غير ذلك. كل في نعيم دائم وفي خير دائم وفي رضا وسرور بما أعطاه الله من النعيم لا يرى أن أحدا فوقه. نعم حدثني محمد بن بشار حدثنا عمر حدثنا شعبة عن ابي عمران قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لاهل النار عذاب يوم القيامه. سمع الله لا حول ولا قوه الا بالله منتبه. اللهم صل على قال يقول الله تعالى لأهل النار عذابا يوم

حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل الجنه الجنه وابنا للنار يقول الله ما كان في قلبي قال حبه من خردل من ايمان فاخرجوا فيخرجون قد انتكشوا وعادوا كما كذلك ضبطوا انتحشوا ولا انتحشوا احترقوا فضبط لا شك ما ذا ولا على صيغة المثل كذا عندك حافظ لا بس انت حشي يعني احرقوا حشي قد احرقوا نسأل الله العافية نعم نعم نعم فيلقون فينا للحياة فينبطون كما تمت الحبة في حميم السيل أو قال حمية السيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تروا أنا تنبط صفراء منثرية حدثني نعم فحمل يعني ماتوا موتا غالي نعم يخرجوا فحم نعم انتهى قد ماتوا منك كم حاصة لهؤلاء هم يقال في نهر الحياة فينبتون كما تنبتون في حمل الشيء فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة الله أكبر نعم حدثني محمد بن بشار حدثنا أنظر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت ابن عمان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا هنا لنا لعذاب يوم القيامة لرجل ثوبه في أخمص قدميه ثوبه في أخمص قدميه جمرة تعلي منها دماغه كذا أخمص غلطة اللهم لا حول ولا قوة نعم أخمص هذا اللي عليك أخمص قوله أحمص بقائم معجلة وصاد مهملة وزن أحمر ماذا يصل إلى الأرض من بعد القدم عند المسجد أنت عينك ما يصل ها؟ ما قلت لا مساحنا لك أحمص ما شغل نعم نعم حدثنا عبد الوهاب وكان حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن نعم بن بشير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا هنا للنار على من يوم القيامه رجل على اخمص قدميه وكان يغلي منهما دماغه كما يغلي والمفجر بالقنطن هذا أهونهم عذابا من يوضع على قدميه على أخمص قدميه جمرتان في النار يغلي منهما دماغه فكيف بمن تكون النار فوقه وتحته وعن يمينه وعن شماله كما قال تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم كيف حاله نسأل الله العافية والسلامة تقدم حديث أبي طالب أن تنفع شفاعته فيكون في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه وفي بعضها إن أهوانا من أهل النار عذاب من يقول نعلان من النار فالنعلان والجمرتان والضحضاء كلها متقاربة معنا هؤلاء أهوانهم عذابا نسأل الله العافية إن شاء الله عندك مرجو في الجريد القوصل كما يقول الجريد القوصل معنا القنطر تكلم عندك عليه آخر صدر 400 قوله كما يرد المهجر بالقنطر ساد في رواية الأنس لا يرى أن أحدا أشد عذابا منه وإنه لون عذابا والمرجر بكسر الميم وسكون فاء وفتح الجيل بعدها لا حذر من محاس